بنيت مدينة العلاب المائية في منطقة كامتشاتكا الحدودية بروسيا بتعاون البناة الكوريين. أقيمت حفلة تدشينها في عين المكان يوم 30 كانون الأول من العام الماضي. شارك فيها شخصيات إدارة منطقة كامتشاتكا الحدودية والشركة كامتشاتكا للإنشاءات والجماهير في روسيا والقنصل العام لبلادنا لدى فلاديفوستوك والعاملون المعنيون. في حفلة تادوشين تم إقرار صيغة الرسالة مرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ أون.